إلهي أنت علام الغيوب، ومنك إلهنا طب القلوب، فأصلح حالنا واغفر ذنوبا وإكراما لذي القلب الكئيب. فكم من زاجرات قد رأينا، وكم من واعظ النفس اللبيب، وكم حدباء قد حملت كتوف، وكم من زاجر قلب الأريب. ففارقنا الأحبة في تباع، وفيما بيننا فوت القريب. وكم ميت دفعناه للحد، وأصبح ثاويا في ذا القليب. فيا لله كم ضاقت صدور، وسال الدمع في خد القريب. ويا لله كم حزنت نفوس، ويا لله من هم الكئيب. ويا لله من برهان صدق، ويا لله من حال كريب. وآيات من التنزيل تتلى، يصير العذب فيها كالشريب. فتنذر موقف الأهوال زجرا، وحال النار والوصف العجيب. ولكن القلوب على هران، وصارت في جسوم كالغريب. فننكرها بذا نكران صدق، وصار القلب كالضيف الغريب. فلا الأفعال تظهر صادقات، كذا الأقوال في وضع مريب. فيا رحمن غفرانا وعطفا، يريح القلب من هم الذنوب. وعونا يا إله الكون نرجو، وإصلاحا لأحوال القلوب. وصلي يا إله الخلق دوما، على المبعوث أحمدنا الحبيبِ.